تند علي وسكتك من كتر شر سكتك عن عيني مخفية قربت لي وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية تند علي من كتر شر سكتك عن عيني مخفية قربت ليا وببعدك يا إلهي نار محبتك جوايا مطفية اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشام من عينيا اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشام من عينيا رجعني ليك رجعني ليك من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني دي الراحة فيك الراحة فيك كترت عاداتي وشهواتي وخطاياي قلت أوي وقفت صلاتي وأقول كفاية كترت عاداتي وشهواتي وخطاياي وأقول كفاية أرجع وأتوب الذنوب تجري ورايا يا رب صلح لي العيوب خليك معايا هات إيديك وامسك إيدي وامسك ايديا اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشاوة من عينيا اتصرف انت يا رب فيا شيل الغشاوة من عينيا رجعني ليك رجعني ليك من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني دي الراحة فيك دي الراحة فيك عارف حياتي من البداية للنهاية داري بتعب قلبي وشقايا والخبايا عارف حياتي من البداية للنهاية داري بتعب قلبي وشقايا والخبايا مكشوفة قدامك دوايا انت وشفايا رجعني لي من يوم ما سبتك فرح سابني والهم عذبني وتعبني من يوم ما سبتك فرح